لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى. وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند المسألة رقم 400 أو 2 400 من الكتاب، وهي من مسائل كتاب النكاح. وهذه المسائل التي نبدأ أو نتعرض لها اليوم بإذن الله تعالى، هذه المسائل يعني معنى 5 أو 6 مسائل، هذه المسائل تتعلق بباب من يعني أبواب النكاح، يصنف العلماء في كتاب النكاح ويبوبون له بالمحرمات من النساء. هذه المسائل التي بين أيدينا تتناول مسائل متعلقة بالمحرمات من النساء، يعني من هي التي تحرم على الإنسان أن يتزوجها، هذا في المعنى يعني العام. الإمام رحمه الله تعالى ابن المنذر نقل لنا كما نقل غيره أيضا مسائل في هذا الباب، مسائل إجماع يعني في هذا الباب تتعلق بهذا الباب المحرمات من النساء. لكن قبل أن أشرع في يعني هذه المسائل لابد يعني أن أذكر تمهيدا حتى يعني يتيسر ويعني يسهل يعني الحديث على السامعين، وأيضا تسهل المسائل واستحضار المسائل يعني بسهولة معنا عندما يعني نمهد لها بهذا التمهيد. فالمحرمات ذلك المقصود أنه ليس كل امرأة صالحة لأن يتزوجها الإنسان، يعني ليس أي امرأة يعني الإنسان يقول أتزوج هذه، لا، ليس كل امرأة صالحة للزواج منها للإنسان، بل يشترط في هذه المرأة التي يراد الزواج منها أن تكون غير محرمة على هذا الإنسان، أن تكون غير محرمة على هذا الإنسان، سواء كان هذا التحريم تحريما يعني مؤبدا أو كان هذا التحريم تحريما مؤقتا. يعني هناك نوعان للتحريم، أراد إنسان أن يتزوج، هذه المرأة محرمة عليه تأبيدا، هذه المرأة محرمة عليه تأقيتا أو مؤقتا، يعني هذه تحرم على التأبيد لا يجوز له أن يتزوجها أبدا، وهذه تحرم على التأقيت، يعني هناك أو كما سيأتي يعني هناك مانع يمنع، هذه محرمة وقت معين لظروف معينة. يعني أما التحريم المؤبد يعني المحرمة مؤبدا، هذه يمنع أن يتزوج منها الإنسان في كل الأوقات، عمره كله في كل الأوقات، هذه محرمة تحريما أبديا، يعني كأم الإنسان مثلا هذه محرمة عليه تحريما أبديا. التحريم المؤقت فهو يمنع التزوج من المرأة هذه المحرمة مؤقتا ما دامت على حالة خاصة أو صفة خاصة، هذه الصفة تمنع من الزواج منها، إذا زالت أو زال هذا الوصف الذي هو أو هي متصفة به يجوز للإنسان أن يتزوجها بعد ذلك. يعني على سبيل المثال أيضا أخت الزوجة لا يجوز أن يتزوجها في حال يعني وجود الزوجة مثلا، هذه لا يجوز له أن يتزوجها، فهذا تحريم مؤقت، فإذا زال سبب التحريم يجوز له أن يتزوجها. وأيضا فائدة نشير إليها أيضا في هذا التمهيد، وهي أن التحريم المؤبد له أسباب، هذه الأسباب في الجملة 3 أسباب. السبب الأول النسب، هذا تحريم مؤبد بسبب النسب، كأمي وأختي مثلا وعمتي وخالتي، تحريم مؤبد. هناك أيضا سبب آخر للتحريم أيضا المؤبد، وهو المصاهرة، وهو المصاهرة. والمصاهرة هي العلاقة التي حصلت بسبب الزواج، رجل تزوج من امرأة فهذه سميت مصاهرة، يعني بينه وبين يعني أهل زوجته، والعكس هؤلاء صاروا لهؤلاء أصهارا. فأم الزوجة هذه محرمة تأبيدا على الإنسان. النوع الثالث أو السبب الثالث وهو الرضاع، وهو الرضاع. كل هذه أو هذا التمهيد أو هذه المقدمة سنستفيد منها في أثناء المسائل، ونحن نعرض المسائل. السبب الثالث من أسباب التحريم المؤبد الرضاع، فهذا أيضا يحرم تحريما مؤبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني الرضاع يحرم ما يحرمه النسب أيضا. إذن فعندنا أسباب يعني أو ليس كل امرأة يصلح الإنسان يتزوجها. إذن هناك نساء محرمات، هناك نساء محرمات تحريما مؤبدا، وهناك نساء محرمات تحريما مؤقتا، وكما تقدم يعني الوصف لذلك. التحريم إذا ما ذكرنا المؤقت وصف مانع، وصف مانع زي ما ذكرنا كده مثلا المرأة وأختها، ما ينفعش يتزوج أخت المرأة. مثلا المرأة وخالتها، ما ينفعش يتزوج خالة المرأة. طب لو طلق هذه المرأة أو ماتت المرأة يجوز أن يتزوج خالتها، يتزوج أختها ونحو ذلك، بل غير المطلقة، غير الأخت والخالة ونحو ذلك، المطلقة ثلاثا مثلا من نفس الرجل لا يجوز له أن يتزوجها. واحد يعني طلق امرأة ثلاث مرات متفرقة، هذا الرجل لا يحل له أن يتزوج من هذه المرأة. هذا التحريم تحريم مؤقت، أي نعم مؤقت. وهكذا كما سيأتي معنا في بعض المسائل أننا يعني سننوه على ذلك. أما المسألة الأولى معنا اليوم، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمع على تحريم أن ينكح الرجل أمه. قال: وأجمع على تحريم أن ينكح الرجل أمه. هذا إجماع ثابت بنص القرآن، ثابت بنص القرآن، وهو تحريم الأم. فبالإجماع وبنص القرآن الذي هو دليل هذا الإجماع الأعظم، أنه يحرم على الرجل أن يتزوج أمه، وهذا بنص القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. أول صنف ذكره الله عز وجل في المحرمات من النساء، وهي من المحرمات من النسب. أي نعم، فيحرم على الإنسان ذلك، فهذا إجماع ثابت وصحيح. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه المغني بعد ذكره يعني أنواع المحرمات، قال أو عند ذكره أنواع من المحرمات، قال: فأولاهن الأمهات، وهن كل من انتسب إليه، كل من انتسب إليه إليها بولادة، سواء وقع كل من انتسب إلى هذه المرأة يعني بولادة، سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي التي ولدتك، أو مجازا وهي التي ولدت من ولدك. وإن علت من ذلك جداتك أم أمك وأم أبيك وجدة أمك وجدة أبيك وجدات جداتك وجدات أجدادك، وإن علوا وارثات كنا أو غير وارثات، كلهن أمهات محرمات. يبقى أجمع على تحريم أن ينكح الرجل أمه، ليست أمي فقط المباشرة التي ولدتني، لا، بل أمي وأم أمي وأم أمها وأم أم أمها وأم أبي وأم أم أمها وأمها وأم أمها ونحو ذلك، كل هؤلاء أمهات لي. يبقى أمي وجدتي الأولى وجدتي الثانية وجدتي الثالثة، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، كل هؤلاء محرمات. لماذا؟ لأن دول أمهات للإنسان. المسألة التالية، قال رحمه الله: وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت بدون أن يدخل بها حل له تزوج ابنتها. قال: وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواية تخالف الروايات، كأنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره وكانت غائبة. قال، نعيد المسألة مرة أخرى: وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت بدون أن يدخل بها حل له تزوج ابنتها. وقد روي عن علي رضي الله عنه رواية تخالف الروايات، كأنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره وكانت غائبة. هنا هذه المسألة لا تختلط عليك وتظن أن الإمام رحمه الله يشير إلى خلاف فيها، لا، انتبه، هذه المسألة التي ذكرها الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، هذه المسألة تشتمل في الحقيقة على مسألتين، أو هذه يعني المسألة التي ذكرها كإجماع هاتان مسألتان، إحداهما ثبت فيها الإجماع والثانية هو لا ينقل الإجماع فيها إنما يشير إليها فقط، وهي مسألة خلاف. فنحرر كذا المسألة يعني بهدوء. المسألة الأولى، أجمعوا في المسألة هذه مسألتين كما ذكرنا، قال: أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت بدون أن يدخل بها حل له تزوج ابنتها. دي المسألة الأولى، وهذه محل إجماع ولا مخالف فيه، لا علي رضي الله عنه ولا غيره، وعلي رضي الله عنه مع هذا الرأي، وهو: أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت بدون أن يدخل بها حل له تزوج ابنتها. هذه مسألة عليها الإجماع، ثبت فيها الإجماع، هذه المسألة ثبت فيها الإجماع. صورة هذه المسألة: رجل تزوج من امرأة ثم طلق هذه المرأة قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها يعني بالتعبير العام البسيط بتاعنا كاتب كتابه، كاتب كتابه ما دخلش بها وطلقها، أو ماتت هذه المرأة أثناء العقد، ماتت أثناء العقد. قال: إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت بدون أن يدخل بها حل له تزوج ابنتها. هذه المرأة اللي هو كان عاقد عليها عندها بنت، طيب المرأة دي طلقها هو، هل يصلح أن يتزوج ابنتها، يتزوج ابنتها؟ أو هذه المرأة ماتت اللي كان عاقد عليها، هل يصلح أن يتزوج ابنتها؟ بالإجماع يجوز له أن يتزوج البنت، وهذا إجماع ثابت وعليه الدليل، وعليه الدليل، وهو قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. جاء هذا يعني أو جاءت يعني أو جاء هذا الكلام بعد أو في أثناء ذكر المحرمات، الله عز وجل ذكر المحرمات من النساء في الآية الشهيرة في سورة النساء التي فيها عد المحرمات، وقال الله عز وجل في هذه الآية: قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، يعني دي محرمة، يعني الربيبة هذه محرمة. وربائبكم، من هي الربيبة؟ الربيبة هي ابنة المرأة، ابنة الزوجة، وسميت ربيبة لأن الرجل يربيها، لأن الرجل يربيها ببيته يعني، فابنة الزوجة هذه التي عقد عليها فقط يجوز له أن يتزوجها. التي دخل بأمها. قال الله تعالى هنا بقى المحرمة ايه؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى المرأة لو دخل بها تحرم ابنتها إجماعا، تحرم ابنتها إجماعا لو دخل بها. هنا عايزين يعني نفك بس الاشتباك بين المسألتين لأنه بتشتبه أحيانا المسألتين. يبقى اللاتي دخل بهن أو المرأة التي دخل بها ابنتها تحرم عند الجميع، عند الجميع تحرم إذا كان قد دخل بها، إذا كان قد دخل بها تحرم عند الجميع. طيب في إشارة إلى أنه هنا قال وقد روي عن علي رضي الله عنه رواية تخالف الرواية في حجره وكانت غائبة. الإشارة دي ابتداء لصورة أخرى، صورة أخرى وهي صورة الربيبة، الربيبة التي ليست في حجره، الربيبة التي ليست في حجره. يبقى احنا عشان ما تشتبكش المسألتين الأول نخلص بالمسألة الأولى، إن الكل متفق على إنه لو كانت في بيته الربيبة فالكل متفق على أنها تحرم بالدخول على أمها، وإنه قول الله تعالى في حجوركم يعني أنها بيته معه، ده الكل متفق عليه. دي الصورة الأولانية اللي كله مجمع على تحريم البنت في هذه الحالة، الأم دخل بيها والبنت عايشة معاه في نفس البيت، كله متفق ان البنت دي لا تحل لو ماتت امها او طلق امها، ماشي كده. نيجي بقى للمسألة التانية، الصورة التانية اللي هي بقى انه دخل بهذه البنت، اسف دخل بهذه الام، لكن البنت مش عايشة معاهم، بنت المرأة مش عايشة معاهم. هنا اختلفوا، دي بقى المسألة الخلافية التانية اللي فيها كلام علي رضي الله عنه، اللي فيها كلام علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه مروي عنه رواية والصحيح أنها لا تثبت، الصحيح أنها لا تثبت، لكن هناك من تبنى هذا الرأي وهم الظاهرية في الجملة، يعني تبنوا هذا الرأي اللي هو كانت البنت ما هيش عايشة معاه في نفس البيت حتى لو دخل بأمها يجوز له أن يتزوجها. هنا أرجو أن يكون بس المسألة اتضحت. يبقى عندنا في خيط رفيع كده، المسألة الأولى دخل بأمها وهي عايشة معاه في البيت، دي إجماع والكل متفق والإجماع ثابت وما فيش حتى شبهة خلاف أنها لا تحل، البنت اللي أمها دخل بيها زوج أمها وهي عايشة في البيت مع زوج أمها وأمها، ففي هذه الحالة لو طلق أمها أو ماتت أمها لا تحل البنت بإجماع العلماء. إيه الصورة بقى اللي حصل فيها الخلاف اللي بعضهم روى عن علي هذا الخلاف؟ صورة المرأة التي دخل الرجل بها ولها بنت، هذه البنت لا تعيش معه في البيت الزوجية مع أمها. ما حجة هؤلاء الذين قالوا بهذا القول الظاهرية؟ قالوا هذا قيد، إن وصف حجوركم قالوا هذا قيد، قيد يعني ايه؟ يعني ده قيد في الحكم، في حجوركم قالوا يعني في بيته، طب لو مش في بيته يبقى خلاص يبقى القيد ده مش معتبر هنا ويجوز له ان يتزوجها. الجمهور ردوا عليهم وقالوا لا ده مش قيد، ده وصف غالب، وصف غالب، وده الصحيح، وده الصحيح ان وصف غالب فلا مفهوم له، ان ده وصف غالب فلا مفهوم له. يعني ايه؟ ان الغالب في البنات بيعيشوا مع امهاتهم وبيكونوا في الحجور مع ازواج امهاتهم، ده الغالب، لكن احيانا بعض البنات بتبقى متزوجة او بتبقى عايشة مع مثلا أبوها مثلا اللي هو زوج المرأة السابق مثلا، فهذا ليس قيدا، الجمهور قالوا هذا ليس قيدا، حضوركم هذا ليس قيدا، إنما هذا وصف غالب، وده الصحيح. ولا سيما أنه ليس هناك مخالف في الصحابة ولا في السلف. أما ما روي عن علي رضي الله عنه فهذا الحقيقة لم يثبت، هذا لم يثبت، وإن كانت الرواية احتج بها من احتج، يعني زي الظاهرية، هذه الرواية التي احتج بها الظاهرية رواها يعني بعض العلماء يعني، ولكن يعني الجمهور رد هذه الرواية لمجاهيل في السند يعني، وهي مروية يعني كما روي عن مالك بن أوس قال كان عندي امرأة فتوفيت، قال فوجدت، يعني حزنت على هذه المرأة يعني، قال فلقيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما لك، فقلت توفيت المرأة، يعني أنه هو زعلان وحزين أن المرأة كانت امرأة صالحة ويحبها ونحو ذلك يعني. فقال له علي، وكأن علي رضي الله عنه لمس في الرجل يعني حبا شديدا للمرأة وما تعلق بالمرأة، يعني بالتعبير العامي بتاعنا كده أي حاجة ما ريحتها يعني. فقال له علي رضي الله عنه ألها بنت، هي لها يعني عندها بنات؟ قال قلت نعم وهي بالطائف. قال أكانت في حجرك البنت دي، كنت أنت اللي مربيها؟ أكانت في حجرك؟ قال قلت لا. قال انكحها. قلت فأين قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ فقال إنها لم تكن في حجرك. هذه الرواية عن علي رضي الله عنه لا تثبت لمجاهيل في السند، وهذا هو الصحيح، ولذلك الجمهور ردوا هذا القول على الظاهرية بأنها ابتداء لا تثبت، ثم أن القيد أو أن هذا أسف الوصف وصف غالب وليس قيدا، وهو قول الله تعالى في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. يبقى احنا نخلص بقى من المسألة دي، وأنا وقفت عندها طويلا. لماذا؟ لأن المسألة دي بتثار بين الحين والحين، وإحنا شايفين اللي حاصل دلوقتي بتوع تكوين والعياذ بالله، هؤلاء والعياذ بالله الذين يعني لا يرقبون في الإسلام ولا المسلمين إلا ولا ذمة، والعياذ بالله حرب والعياذ بالله، وحرب من نوع معين من نوع مخصوص والعياذ بالله. فيجيوا لك باب مسائل على هذا النحو، يقول لك خلاص ما هو ابن حزم قال والظاهرية قالوا ودول أئمة ومعتبرين ونحو ذلك، وهيطلعوا لك بقى، وإن كان يعني هم في الحقيقة أجهل من ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الخلاصة يعني نحن عندنا مسألة عليها الإجماع ما فيهاش خلاف، وهي البنت التي كانت تعيش مع أمها المدخول بها دي ما فيش خلاف بالإجماع أنها لا تحل. فين الخلاف؟ في البنت التي لم تكن تعيش مع أمها في بيت زوج الأم. نعم. حتى أن الجمهور بعد ذلك قعدوا قاعدة بالأمهات يحرم البنات، يعني دخل بأمها خلاص البنت تحرم مطلقا، سواء بقى قاعدة معاه في البيت سواء مش قاعدة معاه في البيت، الدخول بالأمهات يحرم البنات. دخل بأمها وبعدين أمها ماتت، أمها هو طلقها، البنت لا تحل له. سيأتي معنا كذلك يعني المسألة العكسية بقى، الدخول بالبنات هل يحرم الأمهات ولا لا، أو العقد أو نحو ذلك إن شاء الله. المسألة التالية، لا إحنا خلنا مسألتين فقط، يبدو أن إحنا هناخد مسألة واحدة فقط، يبقى ثلاث مسائل معنا. قال وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة حرمت على أبيه وابنه دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده وعلى ولد ولده من الذكور والإناث أبدا ما تناسلوا، لا تحل لبني بنيه ولا لبني بناته، ولم يذكر الله في الآيتين دخولا. قال والرضاع بمنزلة النسب. هذه المسألة نعدها وبعدين نفصلها. وأجمعوا على أن الرجل، هذا إجماع ثابت أيضا، أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة حرمت على أبيه وابنه. صورة المسألة زيد تزوج مثلا يعني فاطمة، زيد تزوج فاطمة، فاطمة دي تحرم على أبناء زيد وعلى أبي زيد، أبوه يعني أبو زيد دوت وابنه، ما ينفعش يتزوجوا فاطمة دي اللي هي بالنسبة للولد مرات أبوه، وبالنسبة للأب اللي هو يعني أبو الرجل دي مرات ابنه أو زوجة ابنه، فلا يجوز للابن أن يتزوج زوجة أبوه حتى لو طلقها أو مات أبوه، لا يجوز. ولا يجوز للأب أن يتزوج زوجة ابنه، زوجة ابنه حتى لو مات الابن أو طلقها الابن، هذا إجماعا وبنص القرآن كما سيأتي الدليل. وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة حرمت على أبيه وابنه، ونسأل الله العفو والعافية. أنا لسه كنت قريب أقول لكم المثال أو استغفر الله يعني الحوادث يعني المحزنة اللي بتحصل أحيانا نتيجة الجهل، نسأل الله العفو والعافية وعدم تعظيم هذه الأحكام دي المسلمين عارفينها، لكن ممكن يصل يعني نسأل الله العفو والعافية الجهل أو التفريط عند البعض، أنه يعني على الأقل نقول لم يستحضر تعظيم هذه الأحكام الشرعية، أنه تجد ممكن ربما بعض الأباء الأبناء يعتدي على زوجة أبيه أو يعني يستحل زوجة أبيه أو الأباء، والعياذ بالله نعوذ بالله من هذه الفطر المنكوسة. قال دخل بها أو لم يدخل بها، ودي انتبهوا مسألة مهمة جدا، سواء كان الرجل دخل بها أو لم يدخل. يعني نرجع لمثال تاني، زيد تزوج فاطمة، ابنه لا يجوز أنه يتزوج فاطمة دي حتى لو أبوه ما دخلش بها، يعني أبوه كتب كتابه وبعدين طلقها خلاص، هذه المرأة حرمت على الابن وعلى الأب وابن الابن والأب وأبو الأب، خلاص هذه المرأة تحرم على هؤلاء جميعا. قال سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده وعلى ولد ولده من الذكور والإناث، يعني الإناث يعني إيه؟ أو الرجل ده عنده بنات، البنات خلفوا ذكور، عندهم ذكور ولادهم، ما ينفعش هذه المرأة التي عقد عليها ولو عقد فقط الأب، ولو عقد عليها فقط، ليه؟ لأن دول أبناء الرجل ده حتى لو من الإناث، حتى لو من الإناث. قال وعلى ولدي ولده من الذكور والإناث أبدا ما تناسلوا، لا تحل لبني بنيه ولا بني بناته، ولم يذكر الله في الآيتين دخولا. إيه الآيتين بقى؟ الله عز وجل قال ولا تنكحوا ما نكح، انتوا فاكرين حضراتكم أول ما بدأنا كتاب النكاح لما كنا بنتكلم على خلاف العلماء في يعني توصيف النكاح، هل هو الوطء أو هو العقد؟ أهو أيضا هذه من ثمرات الخلاف. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هنا في الآية دي باتفاق العلماء أن المقصود هنا العقد، أن المقصود هنا العقد، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. طبعا والعقد ومن باب أولى الإيه بقى؟ الوطء، ومن باب أولى الوطء. وكان في الجاهلية، في الجاهلية قفز ابنه على تركته كلها، ومن بين التركة زوجة أبيه، زوجة أبيه التي هي ليست أمه يعني، زوجة أبيه يقوم يأخذها في الميراث، إن شاء تزوجها ونكحها، وإن شاء أنكحها من يشاء وخذ المهر بتاعها. فنهى الله عز وجل عن ذلك وقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يبقى لا يجوز للابن أن ينكح زوجة أبيه التي عقد أو دخل بها، يعني مجرد العقد خلاص يحرم الزواج منها. لماذا؟ لأنها دخلت في وصف نساء أبيه، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وهذا إجماع ثابت ويعني صريح وصحيح، والقرآن ينص عليه. الحقيقة كان هناك مسألة يعني فرعية على هذه المسألة، أنا هؤجلها إن شاء الله يعني مع المسائل القادمة إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وينصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم انصرهم على أعدائك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.